الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. بما تعملون موسوعة Oh! Yeah. كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي هود ويوسف، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي. إخوة الإيمان، قرآن السهرة غدا بمشيئة الله تعالى تستمعون فيه